قال رحمه الله: قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وهذه الآية كما ترى من حيث المعنى هي مقدمة على الآيات المتقدمة سيقول السفهاء، لأن هذا سابق. أي نرى تقلب وجهك يا محمد السماء، ونوليك بإذن الله تولية حسنة، تولية ترضاها. وإذا وليناك هذه التولية التي ترضاها سيقول السفهاء من الناس كذا وكذا، فهي مؤخرة في اللفظ مقدمة في المعنى. هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله المفسر، وهكذا أشار غيره من العلماء أن هذه الآية مقدمة على قوله سيقول السفهاء من الناس، أي أننا نرى تقلب وجهك في السماء وسنوليك تولية حسنة وقبلة ترضاها وتحبها يا محمد، وإذا وليناك القبلة التي ترضاها سيقول السفهاء من الناس كذا وكذا، فهي مؤخرة في اللفظ مقدمة في المعنى. وقوله قد نرى تقلب أي تكرار وترداد وجهك إلى السماء وتقلب وجهك في السماء، كيما نحول هذه القبلة التي أنت عليها إلى جهة أخرى ترضاها. فالله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد، يرى ويسمع، فما من مسموع إلا ويسمعه سبحانه وتعالى، وما من مبصر إلا والله جل وعلا يراه، دقيقا كان أو جليلا، كبيرا أو صغيرا، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. فجميع المبصرات في رؤيته سواء، كبيرها أو صغيرها، وجميع المرئيات في رؤيته سواء سبحانه وتعالى، كبيرها وصغيرها ودقيقها وجليلها، فهي سواء في رؤيته، وسواء كذلك أيضا في سمعه وبصره جل وعلا. فلا نقول كما يقول أهل البدع وأهل الأهواء إن الله لا يعلم إلا الكليات وأما الجزئيات فلا يعلمها، هذا القول كفري والعياذ بالله، بل يعلم الكليات الأشياء الكبيرة ويعلم الجزئيات الأشياء الحقيرة الصغيرة، فهي في علمه سواء سبحانه. لكن هؤلاء قوم أعمى الله بصائرهم فلا يكادون يفقهون حديثا. قال رحمه الله: قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة. نعم، فإنها رأس القصة، أن هذا السبب وهذا القول الذي قالوه أن محمد سيتحول إليكم كما تحول القبلة سيتحول إلى دينكم، رأس القصة هذا، أن قلبت وجهك في السماء وحولناك، ثم حصل ما حصل منهم من الكلام فيك وفيما أنت عليه من الخير والتشكيك في أمرك، فهي رأس هذه القصة، فلذلك هي مقدمة في المعنى وإن تأخرت في اللفظ. هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال فإنها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، أمر القبلة هذه فإذا احفظها من هذا الإمام، أمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وهو قبل بدر كما تعلمون، هذا الأمر أمر نسخ القبلة قبل حصول تلك المعركة التي هي من أول المعارك، بل أول المعارك من حيث المعارك الكبرى التي أعز الله سبحانه وتعالى فيها الإسلام، فهذا سابق، يعتبر أمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشريعة ومن أمور الشرع، ثم نسخت أشياء بعد ذلك، وقد ألف في الناسخ والمنسوخ، وممن ألف الإمام ابن العربي القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى، له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وهو يعني تأليف مهم جدا يعتبر لطالب العلم أن يعرف المنسوخ ويعرف الناسخ، لأنه إذا نسخ شيء خلاص الحكم بالنسبة للحكم فلا يجوز العمل به إذا نسخ الحكم الذي كان يتضمنه. وهناك رسالة السيوطي أيضا له أبيات في الناسخ والمنسوخ كما أشرنا إليها، قال: وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود. نعم، ليكون أقرب، لأنهم تعلمون هم كانوا على كتاب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب استئلافهم، أي تألف هؤلاء، فكان ربما وافقهم في بعض الأشياء دعوة لهم في أول الأمر مما ليس فيه محذور في الشرع. ثم بعد ذلك استقل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرضوا عن أشياء كثيرة مع أن فيها موافقة لما هم عليه من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أعرضوا، فنسخ ما نسخ من شأنهم، ومنها القبلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل قبلتهم نحو 16 شهرا أو 17 شهرا لما انتقل المدينة لأجل دعوتهم، كما ذكر ذلك عن بعضهم، ويحاول استئناف أولئك لدخولهم في دين الله. وليس معنى ذلك أن الشخص يوافق أهل الباطل على الشر من أجل أن يتألف أهل الباطل على الشر، هذا حرام، ولا يجوز أن يظن هذا الظن في الأدلة التي جاءت بذلك، وإنما جاءت الشريعة بما تقدم من الموافقة فيما يراه الله سبحانه وتعالى ويعلمه من الخير، فالله هو الذي يوجه نبيه كيفما شاء سبحانه، وليس هذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، وإنما هو وحي من السماء، المتقدم والمتأخر، سواء كان جهة المشرق أو جهة المغرب أو جهة ما تعلمون من بيت الله الحرام، كله بتوجيه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة. فصلى بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، هذا جاء في الصحيح، صلى 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال مجاهد: كان يحب ذلك لأجل اليهود، لأنهم كانوا يقولون يخالفنا محمد صلى الله عليه وسلم في ديننا ويتبع قبلتنا. فقال لجبريل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة. فهو يحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، ولا يحب موافقة هؤلاء، ولكن الله يوجه كيفما شاء لحكمة يعلمها سبحانه. فقال لجبريل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك، وأنت كريم على ربك، فسل أنت ربك فإنك عند الله بمكان. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له منزل عند ربه، وله مكان عظيم وجاه عظيم، فجاءه أعظم من جاه غيره من أنبياء الله، والله يقول في موسى: وكان عند ربه وجيها. ومع ذلك وجاهة النبي عليه الصلاة والسلام وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه غيره من أنبياء الله، بل أعظم من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يجوز التوسل بجاهه وبمكانته عند الله جل وعلا كما يفعل هؤلاء البلح من الصوفية وغيرهم، فإنهم تجدك بجاه النبي وتوسل إليك بجاه نبيك محمد، هذا حرام. لا شك أن النبي له جاه عظيم، لكن لا يجوز التوسل به، فإن الصحابة علموا جاهه، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أدعوك بجاه النبي. مع ذلك تجد في بعض كتب النحو عند هؤلاء المتصوفة وغيرهم، خضري وغيره، بجاه النبي، إذا ختم كلامه بجاه النبي، فهؤلاء مساكين في العقيدة، وإن كان عندهم في اللغة فهم مساكين في باب الاعتقاد جدا، فقراء، لأنهم تلقوا علومهم عن المبتدعة من الصوفية ومن الأشعرية وغيرهم، كثير من الأشاعرة الصوفية. قال وقال مجاهد قرانا: وددت لو أن لو حولني الله إلى الكعبة فإن قبلة أبي إبراهيم عليه السلام، فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك، فسل أنت ربك فإنك عند الله عز وجل بمكان. فرجع جبريل عليه السلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة. قالوا: هذا ذكر السيوطي في الدر المنثور وينظر، خرجه أبو داود في ناسخه عن أبي العالية، وكما ترى من قول مجاهد، الله أعلم من الذي أخبر مجاهد، فهو معضل من قول مجاهد كما ترى يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. والرؤية من صفات الله ذاتية، قد نرى، فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي ينفيها الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، فإنهم لا يثبتون رؤية الله جل وعلا، وهي ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني معكما أسمع وأرى، ألم تعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى. وكذلك أيضا السنة ثابتة بالرؤية، فإن كنت قال حديث الإحسان: من الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فصفة الرؤية من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب وبالسنة. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، أي فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، أي تحبها وتهواها. هذه معاني مختصرة تحفظ كما عهدنا ذلك في الدروس المتقدمة. فلنولينك، فلنحولنك، ترضاها تحبها. قال: ترضاها أي تحبها وتهواها. فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وأراد به الكعبة. ولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، أي اتجاهه، أي جهته، جهة المشرق يعني البيت الحرام، هذا معنى ولي. والشطر له معان في لغة العرب، فمنها الجهة كما في الآية هذه: ولي وجهك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، هذا معنى من معاني الشطر. ويأتي بمعنى النصف كما في قول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ربما أطلق الشطر على الذي أعيا أهله خبثا، يقال له شاطر أي أعيا أهله خبثا، نسأل الله السلامة، بقطع طريق، بأذى إلى آخر ذلك. لكن صار في عرف الناس أن الشاطر هو الذكي، يرادف الذكي، الشاطر هو الذي يرادف الذكي، وإلا من حيث اللغة الشاطر هو هذا، هو الذي أعيا أهله خبثا أتعبهم. ولكن لا بأس بنقل الكلمة لعرف الناس، ما فيه مانع، تعارف عليها الناس وصارت كلمة شاطر بمعنى ذكي، نبيه، لبيب، ما فيه مانع. فلا يقال الشاطر أصله كذا، نعم أصله كذا، لكن هذا معنى إن شاء الله تعارف عليه الناس، صار يطلق ويراد. ولا تجد أحدا الآن يطلق كلمة شاطر ويريد بها المعنى اللغوي المشهور فيها، كذلك كلمة فنان، فلا تجد أحدا يطلقها ويريد المعنى اللغوي المشهور بمعنى الحمار، لكن يريدون فنان، هذا فنان يعني طيب، يعتبر هو ما هو طيب، هو حمار الحمر، ينهق كل يوم، هو ينهق، المعنى صحيح فنان، وضعوه في موضعه، فتجد دائما هو ينهق مع الطرب له، فهو فنان الحق، فلا ينبغي تغيير هذا الاسم عنه، قال له فنان، ويقصد المعنى اللغوي، ولا يقال له مغني، أحسن يقال له فنان على المعنى اللغوي المشهور، أي حمار. قال ما معنى شطر؟ جهة، أحسنت، معنى جهة. هل معنى له معنى آخر؟ معنى النصر، الطهور، شطر الإيمان، ويأتي أيضا معنى الشاطر المعلوم هذا الذي أعيا أهله خبثا. قال وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وأراد به الكعبة، ونصبه هنا على الظرفية المكانية، فولي وجهك شطر أي هذه الجهة، فهو منصوب على أنه ظرف مكان هنا. وأراد به الكعبة والحرام المحرم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي المسجد المحرم. وحيثما كنتم أي من بر أو بحر أو شرق أو غرب، فولوا وجوهكم شطرة حيثما كنت، في البر، في البراري، في البحار، في الشرق، في الغرب، فلك جهة تستقبلها وهي بيت الحرام، لك جهة تستقبلها، سواء كنت في بحرك، في برك، في مشرقك، في مغربك، في جنوبك، في شمالك، فلك جهة تستقبلها وهي جهة البيت الحرام. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي البيت الحرام في صلاتكم. قال وحيثما كنتم أي من بر أو بحر أو شرق أو غرب، فولوا وجوهكم شطرة عند الصلاة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا إسحاق بن نصر، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، كلهم هؤلاء معروفون، البخاري، محمد بن يوسف وما بعده. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، الحديث البخاري. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، وكثيرا ما يروي عن شيخه هذا عبد الواحد تفسير، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عمرو بن خالد، قال أخبرنا زهير، قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله وهم من بني عمرو بن عوف من الخزرج، وكانت أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم منهم، واسمها سلمة كما ذكر أصحاب الشروح والحديث الصحيح، فلذلك نسب إليهم أنهم أجداده، فأجداده على الحقيقة وأخواله على المجاز، أجداده على الحقيقة أجداده، لأن كما ترى أم جده عبد المطلب منهم من بني عمرو بن عوف من الخزرج وهم أجداده ولا شك، ولكن تسمي بأنهم أخواله فيها توسع، وهو ما يسمى عندهم المجاز، فيها توسع، إلا ليسوا بأخوال لا على الحقيقة، ولكنهم أجداده بهذا الاعتبار، أي أن أم عبد المطلب منهم من بني عمرو بن عوف من الخزرج. وهذا الشك من الراوي، قدم نزل على أجداده أو قال أخواله أو قال على أخواله من الأنصار، فهذا الشك من الراوي، فهم أخوال وأجداد، أخوال حقيقة وأجداد، أقصي أجداد عن الحقيقة وأخوال على التوسع، أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 6 أشهر أو 7 أشهر أو 17 معذرة 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبها أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر جاء الفجر، ولا مانع يكون هذا وهذا، اختلفت الحوادث والمساجد، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راجعون، وفي بعض الروايات وهم يصلون فأداروا وجوههم قبل البيت الحرام وهم في الصلاة في بعضها، أما هذه الرواية وهم راجعون قد انتهوا من الصلاة، فأخبرهم بهذا الخبر فصلوا صلاة أخرى على الجهة التي أخبروا بها وهي بيت الله الحرام. قال وهم راجعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا. كيف راجعون ده ثم ده خطأ إذن هذا مني هنا خطأ موجود عندي وهم راجعون ما في رواية إذن وإنما صحيح المشهور وهم راكعون أنا عندي وهم راجعون فالصواب الذي عنده ما عندي وهم راجعون يصوب وهم راكعون معنى هذه النسخة تعتبر يعني مصححة ومع ذلك هذا خطأ وهم راكعون بدليل فداروا فهذا تصحيف وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وهذا من أدلة قبول الخبر الواحد لا كما يبتدع المعتزلة أنه لا يقبل إلا المتواتر فهذا من أقوى الأدلة في الرد على المعتزلة وعلى غيرهم أصحاب هذه الدعوة فخبر الواحد يقبل فهؤلاء أداروا في الصلاة بخبر واحد أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير هذه الجهة تحولت الجهة فمباشرة قبلوا خبره لم يتردد واحد منهم قال الأول أنكم للصلاة ولو أكمل الصلاة صلاتهم صحيحة لو أكملوا الصلاة صلاتهم صحيحة لأنهم بنوا على الأصل الذي كانوا عليه لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسرع الناس استجابة لله جل وعلا وإن لو أكملوا الصلاة صحيحة أنهم بنوا على الأصل المعلوم عندهم ثم بعد ذلك يستأنفوا الصلوات الأخرى للجهة التي حولوا إليها فما فيه مانع لو استمروا على هذه الصلاة ثم يسألوا ويتأكدوا هذا ما فيه مانع لكن عندهم هذا خبر واحد ثقة لا تردد قال هذا الكلام وهم في الصلاة بعضهم ربما ما رأى بنى على صوته بس بنى على صوته وخبرهم ولا شك هم راكعون كما ترى لا يرونه لكن قال أشهد بالله لقد صليتم مع رسول الله مباشرة أداروا وهم على تلك الهيئة فهذا من أدلة قبول خبر الثقة الواحد والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني إذا جاء العدل يقبل سواء كان واحدا أو أكثر وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس لأنه قبلة أهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وقال البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانهم وهذا في البخاري طيب الطرق كثيرة إن شاء الله نكتفي بهذا إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.